قال جمع أنه إلى نعم الحيل الربوية لا تخلو من هذه، إما أن يضم إلى العقد غرض غير مقصود أو يضم عقد آخر غير مقصود، لكن هو من باب التحليل محلل، إما أن يدخل غرضا أو يدخل عقدا. نعم. قال الأول والسلام مد عجوة وضابطها مد عجوة، العجوة التمر، وسمي بهذا من أجل المثال الذي يذكره الفقهاء دائما لهذه الحالة وسنذكره إن شاء الله. نعم. قال وضابطها فأنه على يومه بجنسه ودعه لا أقوى على أحدها ما ليس بجنسه يجب أن يكون ضربهما نعم. يريد أن يعطيه ألف بألفين فيريدان محللا فيأتي بالمنديل فيضع الألف في المنديل ويقول هذه الألف والمنديل بألفين، فالمنديل هذا غير مقصود لكن من أجل الحيلة هكذا أريد أن أقرضك والعياذ بالله ألفا بألفين، فأضع الألف في هذا الكتاب وأقول لك الألف وهذا الكتاب بألفين فتأخذه، الكتاب غير مقصود وإنما هو محل. وسبب تسمية هذا بمد عجوة عجوة كما قلت لكم أن الفقهاء يمثلون بمدي عجوة، يبيعه مثلا مد عجوة ودرهم بمد عجوة، أو يبيع درهم ومد عجوة بدرهم فيضيفان إليها شيئا لا يقصدانه، وإنما المقصود التحليل للربا. نعم. نعم، والشافعي وقدماء الأحناف إذا كان المقصود التحايل على الربا والقصد التحايل على الربا فإنها تحرم عند الإمام مالك وعند الإمام أحمد وعند الشافعي وعند قدماء الأحناف. نعم. قال وإنما المسوق بك ماذا من نفس الوحي أن يحبوا به وإن كان العلماء المؤمنين يحرمون ذلك، وأما من كان إلى أبقى مقصودا فمثل عشرة وزرقا وزرقا بمثل عشرة وزرقا أو من بين قول الخليل وفيه روايتان عن والنحو قولان للشافعي والجواب قول أهل الحديث وهي مسألة الاجتهاد. والصواب الصحة إذا كان يبيع مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، الآن درهم بدرهم ومد بمد، فالصواب الصحة فإنهما صحيحان إذا تفرقا، فيصحا إذا اجتمعا لعدم الفارق في الصحة بين الأمرين. نعم. وروى ابن عثمان المقصود من أهل الضرارين غير الجنس الدموي فبه الشافعي لا تنصوف ولا تنصوف أو لم فأشهر الروايتين عن أحمد الزواج أن يبيع شاة ذات صوف بصوف، الصوف والصوف عند بعض أهل العلم من الربويات، لكن الذي يشتري الشاة هل يريد الصوف؟ هل يقصد الصوف؟ لا، يقصد الشاة، إذا هنا الصوف غير مقصود والآخر يقصد الصوف، إذا الجنس الربوي غير مقصود من أحدهما، وهنا يصح لأنه لا يكون حيلة إلى الربا على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم.

في بعض النسخ ما ليس هناك وهذا خطأ. ما ليس عندك هذا الحديث رواه الإمام أحمد والحاكم وصححه الشيخ الألباني. والشاهد فيه الأول لا يحل سلف وبيع. ساق شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله اسناد هذا الحديث في الفتاوى الكبرى وقال وهذا اسناد جيد. ساقه كله وقال وهذا اسناد جيد. وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره وهذا اسناد جيد. وهذا اسناد جيد. نعم قال الحافظ بالفتح وفيه إبطال الحيل والوسائل إلى المحرم. وفيه إبطال الحيل والوسائل إلى المحرم. قال وهو لا يؤمن ان يسحق وهو هذا رواه ابو داود وابن ماجه وهو ضعيف الاسناد. نعم الشيخ يقول فيما رواه اهل السنة محقق الذي في مثل النسخة التي معي يقول رواه البخاري ومسلم وهذا صنيع لبعض الفقهاء احيانا وبعض المحققين احيانا يكون بعض الحديث بالصحيحين ووجه الشاهد ليس بالصحيحين فيعزوه الى الصحيحين كاملا مثل هذا الحديث اوله بالصحيحين اما اخره وهو وجه الشاهد ليس بالصحيحين. هذا الحديث رواه ابو داود والترمذي والنسائي بسند حسن. رواه ابو داود والترمذي والنسائي بسند حسن. ووجه الشاهد منه قوله ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيمه. لان مفارقته هنا حيلة من اجل ان يرفع الخيار. نعم ورد عنه انه كان اذا بايع شخصا قام وخرج عنه اذا اراد ان يثبت. فهذا الحديث رواه ابو داود والترمذي والنسائي بسند حسن. رواه ابو داود والترمذي والنسائي بسند ح

وقال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في إقامة الدليل: هذان إسنادان جيدان يشد بعضهما بعضا، يشد بعضهما بعضا. نعم. قال فإنهما أي الإمام مالك والإمام أحمد يبطلان البيع الثاني ويصححان الأول، لأن الأول القصد فيه صحيح إن لم يتفقا ولم يكن بينهما تواطؤ على هذه المسألة، فالبيع الأول صحيح، لكن البيع الثاني هو الذريعة إلى الربا، ليس حيلة لأنه ليس فيه قصد، لكنه ذريعة إلى الربا، فيبطلان البيع الثاني من باب سد الذرائع، وأما الأول فصحيح. نعم. ولو كان لا شك أنه إذا كان هناك تواطؤ فهذا ربا، لكن إذا لم يكن هناك تواطؤ فهذا صحيح لأنه ليس ذريعة وليس فيه تواطؤ وليس حيلة. لماذا؟ لأن كونك مثلا تبيعني السيارة بقيمة أقل ثم تشتريها مني بقيمة أعلى، هنا ما في تهمة، ما في تهمة لأنك صاحب السيارة ولست بحاجة، فليس هناك تهمة. التهمة لو كان المسألة فيها أن الذي المحتاج هو الذي يأخذ بالأقل. هنا قال الرجلان مكسور للمشتري تدقنا وارتاع السلعة. فما هو واقع الناس اليوم؟ يشتري سيارة بالتقسيط، لا يريد السيارة وإنما يريد المال، لكن لا يريد التحايل على الربا، وهذه هي المشهورة بالتورط، هذا واقع الناس اليوم. نعم. قال فهذا يسمى التورط، ففي تورطه عن أحد عبادته، والتورط قول عمر بن عبد العزيز قنال، وذلك بما أقوله في خلاف المشتري الذي طلبه التجارة أو طلبه الانتباع أو القنح، وأما الأولى فالصحيح من أقوال أهل العلم أن البيع صحيح وأنه يجوز، وهذا الذي استقرت عليه الفتية في مجاميع الفقهاء في هذا العصر، أن بيع التقسيط بقصد الحصول على المال وهي مسألة التورط أنه جائز، بشرط أن لا يكون هناك تواطؤ، أن لا يكون هناك تواطؤ، لأنه لو وجد التواطؤ لكان حيلة إلى الربا وهو محرم. نعم. قال ففي الجملة هل أهل المدينة وفقهاء المدينة مانعون من المناشدة منعا محكما مراعين لمقصود الشريعة وأصولها، وقولكم بذلك هو الذي يؤثر ذكره عن الصحابة وتدل عليه معاني الكتاب والسنة، وأما الغرض عكس المسألة الأولى، في الغرض أشد الناس فيه أبو حنيفة والشافعي، وفي الغالب يقعان في عدم موافقة الدليل في بعض المسائل بخلاف أصول الإمام مالك في هذا الباب. نعم. قال ان الشيخين تلميعه يدخل في هذا السن من انواع ما لم يدخله غيره من الفقهاء، ذكر الحد والثمن في الشيء الذي ليس بسوان كالباقيات والجوز في الشيء الاخضر وكالحد في السنويه، فان القول الذي يعزه ان ذلك لا يجوز. ما يجوز ان تبيع الحب في السنبل، ولا يجوز ان تبيع الباقي الله، ولا يجوز ان تبيع الجوز في داخل قشره، لأن هذا من الغرر، يراه من الغرر، فأشد الناس في هذا الباب هو الشافعي رحمه الله. نعم. قال معلمه قد اشترى لمرض موته باقي البلاد أخضر، فقل كذلك له قوله، واختار طائفة من أصحابه كأبي سعيد بن الصفي، وروي عنه أنه ذكر في رجل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عليه حتى يشتد. قد تقدم تخريجه. نعم. فدل على جواز بيعه بعد شدته وإن كان في سبله، فقال إن صح هذا فهو